قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة، فقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب فيه، لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. وقال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيب قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال: قال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله كما عقد قبلها من التراجم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل إليه من ربه ومما أنزله إليه القرآن، وهو يبلغه، أي يبلغ القرآن بتلاوته وبفعله، فهو فعل له تبليغه القرآن وتبليغه الرسالة. وأما المبلغ الذي هو القرآن فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو التبليغ هو فعل له وهو مخلوق كما أنه مخلوق، لكن المبلغ الذي هو الكتاب الذي هو القرآن هو غير مخلوق. ثم ذكر كلام للزهري يقول رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وهذه كلمة جامعة، كلمة عظيمة، فيها أن الله عز وجل لما خلق الناس ما تركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا يأمرونهم وينهونهم ويبصرونهم ويدلونهم على الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، والذي به تكون سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. من الله الرسالة، وقد حصلت، الله تعالى منه الرسالة وقد حصلت، فإنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة أرسل فيها رسول وبعث فيها رسول يأمرها بعبادة الله وحده وينهاها عن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الله الرسالة وقد حصلت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهذا قد حصل، فإنه بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام عنه وعن غيره من الأنبياء: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقد أدى ما عليه على التمام والكمال، وبلغ رسالة ربه على أحسن وجه وأتم وجه، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته بما يقرب من 80 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو عليه الصلاة والسلام أدى ما عليه من البلاغ، وبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال: وعلينا التسليم، يعني علينا معشر الأمة أن نسلم ونستسلم وننقاد لما بلغنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما جاءنا به من عند الله عز وجل من الحق والهدى، فنصدق الأخبار ونمتثل الأوامر وننتهي عن النواهي. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لا بد من تصديق أخباره، ولا بد من امتثال أوامره، ولا بد من اجتناب نواهيه، ولا بد من أن تكون العبادة لله مطابقة لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مبنية على الحق والهدى وعلى الكتاب والسنة، لا مبنية على البدع والانحرافات والخرافات، وإنما تكون مبنية على ما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي على الأمة انقسموا فيه إلى موفق ومخذول، منهم من وفق للتسليم والاستسلام والانقياد، ومنهم من خذل فلم يوفق لذلك لأن لم يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهي كلمة عظيمة جامعة بيّنت ما أو اشتملت على ما كان من الله وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب، وعلى ما كان على الرسل وهو البلاغ وأنه قد حصل منهم على التمام والكمال، وما يجب على الأمة تجاه ذلك وهو التسليم والانقياد. وهذا هو الذي انقسم الناس فيه إلى موفق وغير موفق، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، لأن فيه الإبلاغ أي الرسل، يعني ليظهر أن أبلغ الرسل رسالات ربهم. ومعلوم أن إبلاغ رسالات ربهم وإبلاغ كلام الله عز وجل إنما يكون بفعلهم، يعني وإذا ففيه مبلغ وإبلاغ الذي هو الفعل، فالمبلغ هو كلام الله عز وجل الذي أرسلوا به، والإبلاغ هو الفعل الذي يحصل من الرسول فهو مثل قوله بلغ، يعني أن فعل البلاغ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبلغ هو كلام الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن والقرآن كلام الله، وموسى بلغ التوراة وهي كلام الله، وعيسى بلغ الإنجيل وهو كلام الله، وداود بلغ الزبور وهو كلام الله، وهكذا الرسل الذين أنزل الله تعالى عليهم كتب بلغوا كلام الله عز وجل. وإذن فهناك مبلغ الذي هو كلام الله، وإبلاغ الذي هو فعل الرسول. ومن المعلوم أن المبلغ هو كلام الله وهو غير مخلوق، والإبلاغ الذي هو فعل الرسول مخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق وأفعاله مخلوقة، ومن أفعاله قراءته وتلاوته فهي مخلوقة. وقال أبلغكم رسالات ربي، وهذا أيضا من جنس ما تقدم، لأن فيه إبلاغ، وأن الرسول يبلغ الرسالة، فهي آيات على نمط واحد ودلالتها واحدة. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله: وسير الله عملكم ورسوله، وسير الله عملكم ورسوله، يعني أن هذا العمل الذي يعمله الإنسان الله تعالى يطلع عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اطلع عليه وبلغه وظهر له صدقه، أي صدق كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، يعني اعملوا، يعني أن المراد بذلك العمل. والعمل كما هو معلوم قد يكون يعني في قراءة قرآن، وقد يكون في ذكر الله عز وجل، وقد يكون في فعل طاعات. ومن المعلوم أن الذي يتعلق فيما نحن فيه هو أن ما يحصل من العبد من فعل من قراءة القرآن أو من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، أن التلاوة شيء والمتلو شيء آخر، فالمتلو غير مخلوق، والتلاوة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وهو من جنس ما تقدم: وافعلوا الخير، ومن جنس أسروا قولكم، لأن القول يحتمل أن يكون قراءة قرآن، ويحتمل أن يكون ذكر، ويحتمل أن يكون غير ذلك، ويحتمل أن يكون طيبا وأن يكون سيئا. وافعلوا الخير، الخير يمكن أن يكون قراءة قرآن، فإذا قول اعملوا يعني أي عمل يعمله الإنسان من أعمال الخير فإنها لا تخفى، فإن الله تعالى يطلع عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته يعني كذلك يعني يرى يطلع على ما يحصل من العباد من فعل الخير، وكذلك في الدار الآخرة عندما يبعث الناس يرى ما يحصل للعباد من الثواب والجزاء الذي هي نتيجة عملهم الأعمال الصالحة. قال: وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن. أيوة. هدى للمتقين بيان ودلالة. وقال معمر، يعني معمر بن مثنى أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن مثنى، قال يعني ذلك الكتاب هذا الكتاب، يعني ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هذا القرآن، ذلك الكتاب هذا القرآن، ذلك الكتاب هذا القرآن، يعني الإشارة بذلك المراد بها هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، الذي إذا قرأه القارئ فهو يؤجر على قراءته، وهو كلام الله عز وجل، وفعله الذي هو القراءة من كسبه الذي يؤجر عليه. أيوة. هدى للمتقين بيان ودلالة، يعني هدى للمتقين هذا القرآن يبين لهم الطريق الذي يوصلهم إلى الله، ويدلهم على ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، ففيه تبصير لهم بما فيه فلاحهم وما فيه سعادتهم ونجاتهم، فهو هدى يهدي الله تعالى به من يشاء من عباده، يهدي الله تعالى به من يشاء من عباده. ومن المعلوم أن أن حصول الاستفادة منه هو التوفيق من الله عز وجل، وأما كونه هدى بمعنى بيان ودلالة فإنه للجميع، كل أحد، فإن هذا القرآن مبذول له وبين يديه وفيه الهدى والدلالة، لكن من وفقه الله عز وجل استفاد من هذه من هذا الهدى وعمل به، ومن كان بخلاف ذلك فإنه لا يستفيد مما في القرآن، فلا تحصل له هداية التوفيق، لا تحصل له هداية التوفيق. ومن المعلوم أن هداية الدلالة عامة وليست خاصة، بل هي مبذولة للجميع، وهداية التوفيق خاصة بمن وفقه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة إلى دار السلام عامة لكل أحد، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، كل مبين لطريق الخير والشر. القرآن موجود بين أيدي الناس كله، والسنة موجودة في أيدي الناس، ومن أراد الحق فهو موجود أمامه. طريق يعني طريق الخير وطريق الشر كلها واضحة أمام الناس، وطريق الخير إنما هي الكتاب والسنة، وهي مبذول، وذلك مبذول للناس كلهم. ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد مدعو إلى دار السلام، ما أحد يبين له وأحد ما يبين له، وأحد يدعى وأحد ما يدعى، لا، كل مدعو. ولهذا قال الله عز وجل في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين. فهذه هداية الدلالة والإرشاد وهي عامة ومثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فقد نفاها الله عن نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية التوفيق والتسديد، لأنها ملك الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة فقد هدى إلى كل خير ودل على كل خير، وما ترك أمرا يقرب من الله إلا وقد دل عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. قال فقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله. وقوله ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، يعني الإشارة يعني بذلكم التي هي يعني للبعيد، وهذا التي هي القريب، كلها هي بمعنى واحد، كلها إشارة إلى هذا، إشارة إلى يعني إلى شيء واحد، إشارة إلى شيء واحد، يعني هذا الكتاب، ذلك الكتاب، هذا القرآن، ذلكم حكم الله، يعني هذا حكم الله، كلها يعني معناها واحد ومؤداها واحد، لا ريب فيه، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن التي أعلم الله تعالى بها عباده وأرشدهم بها إلى طريق الحق والهدى. فتلك آيات الله التي هي الآيات المتلوة، التي هي كلام الله عز وجل، التي يقرأها القارئ ويسمعها السامع من القارئ ويحفظها الحافظ، هي آيات الله عز وجل، أي العلامات والدلالات التي توصل إلى الله عز وجل، وهي الطريق المؤدي إليه، والذي ليس هناك طريق يوصل إليه إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، أي بكم، لأن فيه التفات من الحضور إلى الغيبة، لقد حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم، يعني فقوله بهم هي مثل قوله بكم، والمراد به والمراد بكم، لأنه خطاب. ومن يعني أساليب القرآن ومن أساليب اللغة العربية أنه يأتي يعني ذكر الإشارة للبعيد والإشارة للقريب، وهي يراد بها شيء واحد، وكذلك أيضا يؤتى بضمير الخطاب، ثم يؤتى يحصل الالتفات ويكون معه ضمير الغيبة، والمقصود من ذلك ضمير الخطاب: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم. نعم. قال: وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاله حراما إلى قوم. وقال أنس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما، يعني خال أنس، وليس خال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خال أنس، الضمير يرجع إلى أنس. قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم، وقال: أتؤمنون أبلغ رسالة رسول الله. نعم، والمقصود بقوله خاله يعني خالي، وقال أنس: بعد رسول الله خاله يعني خالي، يراد بذلك يعني المتكلم، وليس الضمير يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، فحرام ليس خالا للنبي وإنما خالا لأنس. وقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة ربي رسالة رسول الله، فجعل يحدثهم. وهذا موافق لما تقدم من ذكر الرسالة وإبلاغ الرسالة، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وبلغكم رسالة ربي. وهنا حتى أبلغ رسالة رسول الله، لا لا الأخير، أتؤمنونني حتى أبلغ، أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله، نعم أتبلغونني أؤمن أبلغ رسالة رسول الله، تجعلونني في أمان وتحافظون علي وتدفعون عني الأذى حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبلغ رسالة رسول الله يعني أبلغ القرآن وغير القرآن، لأن رسالة الرسول هي القرآن وغير القرآن، ويبلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وغير القرآن. ومعلوم أن تبليغ القرآن يكون بفعل القارئ وبفعل المبلغ، فإذا هناك بلاغ ومبلغ، فالبلاغ فعل القارئ والبلاغ هو كلام الله عز وجل. وإذا فرسالة رسول الله مشتملة على قرآن وعلى سنة. نعم. عن جبير بن حيان قال قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن من قتل منا صار إلى الجنة، والمقصود من ذلك أخبرنا عن رسالة ربنا، يعني ما أرسله الله عز وجل به وما تكلم به من الوحي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمل المبلغ هو عمل من عمله وفعل من أفعاله، وهو مخلوق لله عز وجل كالإنسان، لأن الله خلق العباد وخلق أفعال العباد. فتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه وهو كلامه، منه ما هو مبلغ وهو كلام الله، وحصول الإبلاغ به هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه قوله أخبرنا عن رسالة ربنا أن من مات منا صار إلى الجنة، يعني من المجاهدين في سبيل الله، يعني من مات منهم، ومن مات يعني من في الجهاد في سبيل الله، ومن مات من المؤمنين على الإيمان فهو من أهل الجنة. لكن كما هو معلوم من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يكون عليه شيء يستحق العقوبة عليه، إذا لم يشأ الله أن يتجاوز عنه فإنه يعذب، ولكنه لا بد وأن ينتهي إلى الجنة. فكل مؤمن سواء كان مطيعا أو عاصيا فإن مآله إلى الجنة، منهم من يكون من البداية ومنهم من يكون بعد ذلك، ومن دخل النار من أهل الإيمان فإنه لا يخلد فيها أبد الأباد، بل لابد وأن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدث كأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا. وقال محمد حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ذكر حديث عائشة من طريقين، وفيه أنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا يعني من الوحي فلا تصدقه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهو قد بلغ رسالة ربه بأكملها ولم يكتم من ذلك شيئا ولم يخفي شيئا، بل كل ما أرسله الله تعالى به فإنه قد بلغه. وإذن فهو مطابق، الحديث مطابق لما في الترجمة من جهة الإبلاغ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء أوحي إليه، وأنه لم يكتم شيئا، وأنه لم يكتم شيئا. ومن المعلوم أن الإبلاغ إنما هو فعله وكسبه، وأما المبلغ فهو كلام الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال أن تدعو لله مدا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، الآية. ثم ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولد خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله مصداق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يعني هذه الأمور الثلاثة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الناس إياها، وهو إنما يبلغ عن الله عز وجل وحيه، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك. يعني هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب به السائل الذي سأله اشتمل كتاب الله عز وجل على ذلك، أي على هذه الأمور الثلاثة، إلا أن ما جاء في القرآن عام وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاص. يعني من حيث أن النهي عن القتل في القرآن أو ما جاء في سورة الفرقان عام، ولكن النساء اللي حرم الله إلا بالحق مطلق سواء الولد أو غير الولد، لكن قتل الوالد أعظم جرما وأعظم، وإن كان القتل كله عظيما وخطيرا، إلا أن قتل الولد كون إنسان يقتل ولد خشية أن يطعم معه أسوأ وأسوأ وأشد. والزنا الذي جاء في القرآن ولا يزنون عام، أي زنا، ولكنه بحليلة الجار أسوأ وأسوأ، لأن الجار له حق والواجب المحافظة على حرماته وعلى والتعاون معه على الخير وإيصال الخير إليه وكف الشر عنه. ومن المعلوم أن الزنا هو من أقبح الجرائم وأشدها، ولكنه إذا كان بحليلة الجار فهو أشد وأعظم وأخطر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث المتفق على صحته مبينا حق الجار، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. يعني معناه هذا لعظم حقه، فإذا كان حقه عظيم والذي ينبغي أن يوصل إليه الخير ويكف عن الشر، فكيف إذا أوصل إليه الشر؟ فكيف إذا كان في جرم عظيم كالزنا بحليلته، كالزنا بحليلته؟ وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس ما أوحي إليه، وقد جاء القرآن في الدلالة أو في مطابقا ومصدقا لما جاء لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل، عندما سأله هذا السائل الذي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا فهذا من إبلاغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله تعالى إليه، ولم يكتم من ذلك شيئا، بل بلغ الناس كل وحي أوحاه الله عز وجل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أرجوني أصل إيش؟ وهذا مبهم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قال هذا. ومن المعلوم أنه في بعض الأحايين يعني الراوي يبهم نفسه، وهو الذي حصل منه السؤال يبهم نفسه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عبد الله هو الذي سأل وإذا فيكون رجل المبهم هو نفسه أبهمه ولم يصرح به. قال باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله يقال مثل يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. أوله باب قال باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها باب قول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها يعني الترجمة هذه عقدها أيضا كما عقد ما قبلها من التراجم التي فيها التلاوة والتلاوة غير المتلو التلاوة غير المتلو لأن المتلو هو التوراة والتلاوة هي فعلهم وكسبهم مثل القرآن المتلو القرآن والتلاوة هي فعل القارئ وكسبه الذي يحمد عليه ويمدح عليه. قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها وكما جاء في القرآن ذكر التلاوة كذلك أيضا جاء في التوراة وكلها يعني مؤداها واحد من حيث أن المتلو فيها كلام الله عز وجل القرآن والتوراة وكذلك أيضا التالي الذي يتلو هو تلاوته عمل له وكسب له والمتلو غير مخلوق سواء كان قرآنا أو توراة أو غير ذلك من كلام الله عز وجل. والتلاوة هي فعل التالي وكسبه وهي مخلوقة كما أنه مخلوق. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أنتم صادقون. أيوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها يعني معنى أن عملهم بها يعني سواء في تلاوتها أو في تنفيذ ما جاء فيها لأن هذا كله قال عمل للعامل والتلاوة عمل وهي كسب التلاوة كسب والعمل كله كسب الإنسان ومن كسبه التلاوة بل هي فهي من فعله ولهذا قال أدتر فعملوا بها يعني لا من حيث التلاوة ولا من حيث التطبيق العملي الذي هو التنفيذ للأوامر واجتناب النواهي. أيوة. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتهم القرآن فعملتم به ومن عملهم بالقرآن أنهم يتلونه كما أمروا وأنهم يفعلون ما فيه من الأوامر وينتهون عما فيه من النواهي ويصدقون فيه عما فيه من الأخبار وكل هذا من فعلهم وفعلهم كسب لهم. وإذا فالتلاوة والقراءة هي من فعل عمل من عمل العامل وكسبه وهي مخلوقة. فكل هذه الأبواب التي عقدها البخاري تلاوته يعملون به يكون ويكون فعلا. ومن العمل القولي الذي هو التلاوة هو داخل تحت هذا العموم. وقال يتلى يقرأ يعني التلاوة هي القراءة. قال يتلى يقرأ أيوة. حسن التلاوة حسن القراءة حسن التلاوة يعني حسن القراءة حسن إيش حسن القراءة للقرآن حسن القراءة للقرآن حسن التلاوة، يعني يوصف بأنه حسن التلاوة، ويقال سيء التلاوة، رديء التلاوة، إذا كان يعني لا يقيم القرآن ويلحن فيه ويأتي به على غير وجهه، ففعله مذموم، فيقال حسن التلاوة. إذن التلاوة كسب وفعل، وهي مخلوقة، ومن أجل ذلك قيل أنها حسنة، لكن لا يقال حسن القرآن، القرآن كله حسن ولا يوصف يعني كما يوصف يعني التلاوة أنها تقبل الضدين، القرآن كله حسن وكله خير وبركة، فلا يقال حسن القرآن، وإنما قال حسن التلاوة، حسن القراءة، القراءة فعله، ولهذا يمدح عليها، ولهذا يمدح عليه، فإذا فيه قرآن فيه قراءة ومقروء، فيقال للذي قراءته حسنة حسن القراءة، وحسن قراءته فعل له وكسب له. ما يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة الأول يعني. أيوه. ما يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. بس يمسه إيش المقصود به؟ وين اللي إيش قال عليها في الشرح؟ كلمة يمسه يعني لا يمسه اللي في القرآن، لا يمسه إلا مطهرون يعني ملائكة. يقول في رواية المستمع ولا المؤمن. إيش؟ بدل الموقن المؤمن. لا. لا يمسه ما ذكرته. لا كلمة لا يمسه. لا ما ذكرته. وش العبارة هي؟ قال لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، وفي رواية المستمع إلا المؤمن. إيه المؤمن. لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني جاء في السنة لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود من ذلك أنه يعني يعني لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة. وحاصل التفسير أن معنى لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه. لا يمس القرآن يمكن إذا كان المقصود يعني من ذلك يعني النتائج اللي ترتب عليه، وإلا فإن قول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا، من كان على على على طهارة، من كان على طهارة هو الذي يمس القرآن، وإذا كان على غير الوضوء لا يمس القرآن، لكن وجود الفوائد والنتائج لا شك أن المؤمن هو الذي يستفيد من عبر القرآن ومن فوائد القرآن ومن زواجر القرآن، وغيره لا يستفيد. قوله لا يمسه إلا مطهر، المقصود به الملائكة، المقصود به اللوح المحفوظ، فإنه لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة، وكما أنه لا في السماء لا يمسه إلا مطهرون، فكذلك في الأرض يعني ينبغي أن لا يمسه إلا مطهرون. وقد جاءت بذلك السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا هو معناه. ويمكن أن يكون مقصود من ذلك يعني الفوائد الحقيقية التي تترتب على الأخذ بالقرآن والاشتغال بالقرآن، هي المؤمنون هم الذين يجدون حلاوته ويجدون طعمه ويجدون فائدته. ولا يحمله إلا موقن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن أو المؤمن. قال مثل الذين حملوا التوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني معناها أن من حمل التوراة وأخذ بها واستفاد منها هذا هو المؤمن وهذا هو الموقن، ومن حملها ولم يعمل بها ولم يستفد منها فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا لا يستفيد من الكتب التي يحملها. الحمار إذا حمل عليه الكتب النافعة لا يستفيد منها شيئا، فيكون هذا الذي يحمل القرآن أو يحمل التوراة أو يحمل العلم النافع ثم لا يستفيده يكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل شيئا نافعا لا يستفيد منه. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. وكما أن التلاوة تسمى عمل، فكذلك الصلاة والإسلام والزكاة تسمى عملا، والحج كل هذه يقال لها أعمال، ومعنى هذا أنها كسب للإنسان، يعني كون الإنسان يعني يزكي وكونه يتصدق وكونه يصلي وكونه يحج هذا عمل، وكونه يتلو القرآن هذا عمل، كل هذه يقال لها عمل. وقد جاء في بعض النسخ باب بدون ترجمة، ومن المعلوم أن الباب بدون ترجمة كالفصل من الباب الذي قبله، وفي بعضها بدون باب وأدمج بالذي قبله، وهو له به علاقة، لأن التلاوة عمل والصلاة عمل والزكاة عمل وكل أعمال الإسلام يقال لها عمل، والإنسان يؤجر على ما يفعله من الأعمال الحسنة. فكما أن التلاوة الزكاة الصلاة عمل والزكاة عمل، فالتلاوة عمل. ومن المعلوم أن العمل هو فعل الإنسان وكسبه، وهو يؤجر على ما كان منه حسنا ويعاقب على ما كان منه سيئا. نعم. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. ثم أخبر ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال أنني ما توضأت إلا وصليت. والمقصود من ذلك قوله أنه لما قال أرجع عمل وأجاب بأنه يتوضأ ويصلي، إذن الصلاة عمل، لأن قوله والوضوء عمل، لأن قوله أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فقال إنه كان لا يتوضأ وضوءا إلا وصلى، إذن هذا هو الأرجع عمل، إذن هو الصلاة سماها عملا وأطلق عليها أنها عمل، لأن النبي قال له أرجع عمل فقال إنني كنت أتوضأ وأصلي، إذن الصلاة عمل. فيه بيان أن الصلاة عمل، ومن المعلوم أن الصلاة عمل والزكاة عمل والتلاوة عمل، لكن المقصود من إراده في الباب هنا التلاوة، يعني وهنا من باب التنظير والتمثيل. فكما أن التلاوة عمل وكسب، فكذلك الصلاة عمل وكسب. قال وسئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور. ثم قال وسئل عن أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور. فقول أي العمل أفضل، ثم كان الجواب الجهاد الإيمان والجهاد والحج، إذا كلها أعمال، لأنه قال أي العمل أفضل، إذن هي أعمال، وإذن فالصلاة عمل والحج عمل والجهاد عمل وكذلك التلاوة عمل، وهذا جاء على سبيل الاستطراد، وإلا فإن المراد من الإراد في الباب هو التلاوة وأنها عمل وكسب وفعل. أيوة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن يعني ذكر الصلاة أول وثم ذكرها ثاني. والنسخ كذلك عندكم في الاثنين، يعني مكررة الصلاة سماها مرتين. لا وقبلها اللي راح موجود الكلام، هذا في الترجمة الأولى. أيوة أي موجود في الترجمة الأولى؟ ها؟ هو يقول يعني وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عمل، هذا في الأولى. وهنا؟ وهنا ترجمة مستقلة. إيش قال؟ قال باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة. إيه لكنه هو نفسه يعني كلام مكرر. نفس الكلام. لكنه موجود من عندكم الاثنين؟ الاثنين كلها موجودة؟ إيه. نعم. ها؟ ايه ما في ذكر الصلاة؟ ايه يمكن ايه يمكن يعني على كل هو يعني الإسلام والإيمان ونعم وهذا وهذه ترجمة لباب وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وله ارتباط به باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا. ايوه ايش قال؟ وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني فسمى الصلاة عمل. نعم. قال حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العنزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر حديث المسعود رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة في وقتها. ثم قال قال وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. والمقصود من ذلك ذكر الصلاة، لأنه قال أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة في وقتها، فسمى الصلاة عملا، يعني فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، لأنه سئل أي العمل أفضل فقال الصلاة في وقتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة عملا. أيوة انتهى. مش بعد الباب؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.